أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون المال الذي يجعلك متكبرا فقر، والعلم الذي يجعلك متكبرا جهل، والمنصب الذي يجعلك متكبرا انحطاط. الله تعالى أنعم علينا بنعم لا يحصيها عد، ومنحنا من الخيرات ما لا يحده حد، وقال لنا في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال لنا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال لنا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا هو واقع الأمر. النعم اللي احنا عايشين فيها مش بتاعتنا، وإنما هي هبة من الله لنا، وتيسير من الله عز وجل وضعه بين أيدينا. وكما يقول بعض سلفنا الصالح: ما خرجت من بيتي فوقع نظري على شيء إلا ورأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. النعم تغطي الإنسان من مفرق شعره إلى أخمص قدمه، ومن مهده إلى لحده. مش لوحدك، العالم كله عايش في نعم الله، وينبغي على المسلم أن يقر بهذا صباحا ومساء. من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه، إن الواحد صباحا يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وفي المساء: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللي يقول الكلمة دي ثلاث مرات في الصباح أدى شكر يومه، واللي يقولها في المساء ثلاث مرات أدى شكر ليلته. اعترافك بالنعمة إنها من الله ده أساس، وينبغي عليك أن تعيش على هذا المعنى وما تخفيش، إنما اظهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة مين؟ بنعمة ربك، بشطارتك ولا بمهارتك ولا لأنك أنت يعني أبدا أنت ما اخترتش أي حاجة، شكلك حلو. طيب بتاعت مين دي؟ مين اللي خلاك على المنظر ده؟ صوركم في أحسن صوركم. الحمد لله الذي حسن خلقنا وزان منا ما شان من غيرنا. يبقى شكلك حلو، دي بتاعت ربنا. طويل قصير رفيع تخين غني فقير، ده ملك أو أمير أو غفير أو أجير أو أي حاجة، كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لا أحد يدعي أنه اختار أن يكون غنيا، ولا أن يكون ذا ملك ومنصب، ولا أن يكون ذا حسب ونسب، ولا أن يكون عالم علامة وبحر فهامة. كل دي بتاعت ربنا. وهتلاقي آيات كتيرة جدا تعلمك إنك ترد الفضل في هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا أعطاك مال، من أين جاءك؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، مش كده ولا إيه؟ وآتوهم من مال الله، فدي مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا. أنت فقط مجرد مستخلف. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طيب أنت عالم، العلم ده جالك منين؟ الله الذي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. آدي مبدأ الإنسان. لكن بعد كده الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وعلمك ما لم تكن تعلم، ها مش كده؟ وحتى لما بتصطاد بالكلاب أعزكم الله قال: تعلمونهن مما علمكم الله. ولما يكون في كتابة، الكتابة اللي علمها لك ربنا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. يبقى اللي علمك تكتب وتقرأ هو ربنا سبحانه وتعالى. فهذا العلم، كونك في منصب، كونك في مكانة، برضو مش بتاعتك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيبقى النعمة أساسها ومصدرها من الله سبحانه وتعالى، واجبنا إن احنا نشكر ربنا عليها ونتحدث بفضل الله عز وجل بها. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ده كلام سيدنا يوسف لما كان بيعبر الرؤيا، قال ذلك مما علمني ربي، علمني ربي، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ها، ولما وجد العرش بتاع بلقيس جه قدامه قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر. فالعلم والمال والمنصب والجمال والابن والزوجة والبيت والسيارة واي صغيرة او كبيرة هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا ان نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. إذا تحولت النعمة بقى في حياة أصحابها إلى أن تكون مصدر للتعالي على الناس والافتخار والتكبر، وإنه إيه أنت مش عارف أنا مين، ها ده أنا أغنى واحد مش عارف إيه، إنما أوتيتوه على علم عندي، ده أنا اللي هنا وأنا اللي هناك. ربنا ادالك منصب تعمل زي فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون مثلا. ربنا ادالك علم ورفع مكانتك وعرفك بين الناس، ما تعملش زي اللي ايه، واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لا، إنما تواضع، تواضع. فلو أن النعمة أدت بك إلى أن تتحول إلى شخص يفاخر ويباهي ويتعالى ويتكبر على خلق الله صارت هذه النعم نقما، خلاص انتهت، أصبحت مش نعمة، نقمة. عشان كده بنقول اهو المال الذي يجعلك متكبرا اسمه ايه؟ فقر. المال الذي يجعلك متكبرا مش مال، ده فقر، فقر الأخلاق وفقر القيم وفقر التواضع، هو ده الفقر الحقيقي، مش الفقر قلة المال، لا لا لا. والعلم الذي يجعلك متكبرا جهل، علم يجعلك متكبرا. يعني ايه متكبرا؟ يعني بترفض الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، ما انتش منصاع لحد، ما انتش سامع اي نصيحه، لا لا لا لا، انت شايف نفسك انت اللي فوق والناس دي ولا حاجه. ده اسمها ايه بقى؟ بطر الحق وغمط الناس، او غمص الناس، احتقارهم وازدراءهم والنظر اليهم على انهم يعني لا شيء، انما هو اللي هنا وهو اللي هناك، يا ارض هدي ما عليك ادي. مثلا المنصب الذي يدعوك إلى الافتخار والكبر انحطاط، انحطاط. وهكذا أي نعمة سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، يا نعمة يا نقمة. استخدامك ليها، شكرك لربنا عليها، تواضعك ومحاولة إنك أنت ها دائما وأبدا منخفض الجناح، منكسر الجانب، واخفض جناحك للمؤمنين، تستشعر انك انت بالله كل شيء وبدون الله لا تسوي اي شيء، ساعتها يبقى النعمة كبيرة وربنا زودك منها. لئن شكرتم لايه؟ لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهكذا نتعلم النعم يا أخوانا. الموضوع بين أيدينا فضل من الله وسنحاسب عليها، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. والله ده ربنا اللي بيقول كده، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عقب إيه؟ عقب ما شرب شوية مية بردة، يعني مية كده ساعة كده في يوم حر ولا حاجة، ها؟ قال لهم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. أما بقى يعني اللي عايش غرقان في نعم ربنا ليل ونهار وصبح ومساء وهو مع الله أو في نعم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمائه المثنين عليه بها، وأن يرانا الله حيث أمرنا، وأن لا يفقدنا وأن يفقدنا حيث نهانا، وأن نكون دائما مع الله ولله، وأن يعيد الله علينا شهر رمضان أعواما مديدة وسنوات مديدة، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. وأهو رمضان جه ويلا بيقول لكم السلام عليكم مع السلامة. مشي بقى بما يحمل من خير لناس وما يحمل من شر لآخرين، لاستغل رمضان كويس واللي عاش فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وقدم ما يعني ما يحبه الله ورسوله، ده سعيد جدا برمضان ورمضان سعيد به. ولكن بعد رمضان بقى ايه الحل؟ ها هتبان الصورة. فعلامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهل له، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا.